بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 20 من شهر محرم لعام 28 و400 للهجرة، الموافق لليوم 8 من الشهر الثاني للعام 2020 للميلاد. وإليكم مادة العدد 10 وتتضمن 20 سؤالا. السؤال: هل يجوز العمل في صندوق التأمين الفلاحي؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز العمل في مؤسسات التأمين، لأن التأمينات بسائر أنواعها يقترن بها الغرض وتلحقها المحاذير الشرعية الأخرى كما بينها العلماء في كتبهم. وقد أجمعت هيئة كبار العلماء على عدم جواز التأمينات بمختلف أشكالها، ولا يخفى أن العمل تعاون، والأصل أن التعاون الأخوي يكون مبنيا على البر والتقوى، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للمطالبة برأس مالي والفوائد إذا ما قررت الغياب عن الشركة والتخلي عنها؟ بحسب محتوى السؤال يختلف الجواب، باختلاف ما إذا كانت الشركة شركة أبدان أو شركة أموال. فإن روعيت الشركة الأولى فإن من شرطها وجود العامل بعمله، وهو شرط أساسي للشركة، وغيابه يقتضي انحلاله من الشركة باعتبار انتفاء عنصر العمل البدني فيها. أما إذا كانت الشركة مؤسسة على الأموال بحيث لا يشترط تواجد المشارك ضمن الشركة، فإنه إن لم يعلق العقد على مدة مقيدة فإنه يستصحب بقاؤه إلى حين أن يثبت عكسه جريا على قاعدة استصحاب الحال، ولا يجوز لهم فسخ العقد معه إلا بعد إعلامه ثم فصل الشركة معه بإرجاع أمواله بما في ذلك الفوائد إليه بحسب ما اتفقوا به عليه. وإذا تقرر الأمر الثاني فمن حقك المطالبة بكل الصفقات التي أجريت واستعملت فيها أموالك ما لم تتنازل عنها. هذا ما بان لنا من مضمون السؤال، ويبقى الأمر في تعيين أحدهما موكولا إلى ما قرر الشركاء في العقد الأول، والعلم عند الله تعالى. في من أتى بأكثر من محظور في مناسك الحج، فهل تتعدد الفدية بتعدد المحظور أم تكفيه كفارة واحدة؟ العلماء يختلفون في موجب تعدد الفدية في محظورات الحج، واختلافهم راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط بالنظر إلى عدم وجود نص في تعدد الفدية من كتاب ولا سنة. فالمالكية ينظرون إلى وقت الفعل، فإن كان واحدا أو متقاربا تلزمه فدية واحدة، وإن كان وقت الفعل متباعدا فإن الفدية تتعدد بتعدد الفعل. والأحناف يفرقون في موجب الفدية بين النوع الواحد في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة، وإن فعل في مجالس متعددة تعددت الكفارة. والشافعية يفرقون بين ما إذا كان أحدهما استهلاكا والآخر استمتاعا، وبين أن يكون استهلاكا فقط أو استمتاعا فقط. أما الحنابلة فيفرقون في موجب الفدية بين المحظورات من جنس واحد كمن حلق ثم حلق أو قلم مرة بعد مرة، فلا تتعدد الفدية بتعدد الأسباب التي هي نوع واحد سواء كانت في مجلس واحد أو مجالس متفرقة ما لم يقع الفعل الثاني بعد تكفيره عن الفعل الأول، فإنه في هذه الحال تلزمه فدية أخرى. أما إذا كانت المحظورات المرتكبة من أجناس مختلفة كالحلق والوطء والتطيب ولبس المخيط، فعليه لكل واحد فدية سواء أكان في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة. هذا وبعد هذا الإيجاز يمكن تقرير أصل موجبات الفدية على الوجه التالي: أولا، إذا افتدى عن محظور من محظورات الإحرام ثم عاد إلى فعله بعد الفدية فتلزمه فدية أخرى. ثانيا، إذا كانت المحظورات متداخلة الأجزاء أي من نوع واحد ووقعت في مجلس أو مجالس متفرقة مثل الحلق بعد الحلق أو التطيب بعد التطيب، فعليه فدية واحدة فلا تتعدد الفدية بتعدد أسبابها، مثل من سهى في صلاته مرات متعددة يكفيه لجميعها سهو واحد، أو زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحد فيكفي حده حدا واحدا، بخلاف ما إذا زنى بعد أن أقيم حد الزنا عليه فإنه يقام عليه حد آخر، وكولوغ الكلب أو الكلاب مرات متعددة في الإناء فإنه يكفي لتطهيره غسله 7 مرات في وحدة واحدة بحسب ما دل عليه الحديث، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوء. ثالثا، إذا كانت المحظورات المرتكبة غير متداخلة الأجزاء أي أطرافها متباينة، فإما أن يكون المحرم قد أتى بها مجتمعة في مجلس واحد أو متفرقة، فإن أتى بها مجتمعة فتلزمه كفارة واحدة كالمحرم الذي لبس ثوبا مخيطا مطيبا، وهذا منقول عن أحمد رحمه الله قال: إن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم، وهو قول إسحاق. وقال الحسن: إن لبس القميص وتعمم وتطيب فعل ذلك جميعا فليس عليه إلا كفارة واحدة، ونحو ذلك عن مالك رحمه الله. أما إذا كانت المحظورات المرتكبة أنواعا متفرقة فإن الفدية تتعدد بتعدد موجبها، أي أن عليه لكل محظور فداء، وتلحق صورتها بالحدود المختلفة، فمن سرق وزنى وقذف فتتعدد عليه الحدود، كما تلحق بالأيمان المختلفة على أشياء مختلفة ثم يحنت فيها، فإنه تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان فيها، والعلم عند الله تعالى. تعرفت على فتاة بغية الزواج وبقيت معها على اتصال عبر الهاتف والإنترنت دون علم وليها، ثم تقدمت لخطبتها وأجرينا العقد الشرعي بحضور وليها وشاهدين عدلين، فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل طريقة العقد صحيحة؟ إن الله تعالى منع كل الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وجعل للحرام حريما، وحريم الحرام مقدماته كالخلوة والاختلاط والكلام الزائد عن محل الحاجة والكلام المثير للشهوة. مثل هذا يمنعه الشرع لأنه يفضي إلى أقصى غايته وهو الزنا، غير أن هذه المقدمات ليست من حيث الإثم بمنزلة الغايات ولا يترتب عليها الجزاء الدنيوي المعروف، وإنما هي ذنوب يمكن تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح والاستكثار من الذكر على ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويمكن مراجعة المقالة الموسومة طرق الخلاص من الذنوب بشيء من التفصيل عن الموقع. أما النيابة في العقد وفي الأموال جائزة باتفاق، ويعمل النائب أو الوصي أو الوكيل عمل الأصيل، فإذا طابق القبول الإجابة مطابقة تامة، أي على ما اتفق عليه بحضور شاهدي عدل، فإن عقد الزواج يصح، ولكن ينبغي استتباعه بالعقد المدني حصانة للعقد ولحقوق الطرفين، لكون القضاء الجزائري يعتبر العقد الشرعي خطبة، والعلم عند الله تعالى. هل العقد الشرعي على امرأة حال حيضها صحيح؟ وما معنى قول الفقهاء لا يجوز النكاح في العدة؟ العقد الشرعي المستوفى الشروط والأركان صحيح بلا خلاف، ولو كانت المرأة حين العقد حائضا، أي في أثناء عادتها الشهرية، وإنما يبطل العقد على امرأة مطلقة طلاقا رجعيا أو باتا، أو مات عنها زوجها وهي في عدة طلاق أو وفاة، فإنه إذا نكحت المرأة في عدتها فإنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها، والعلم عند الله تعالى. إذا طلق الرجل امرأته فهل تبدأ العدة عند التلفظ بالطلاق أم عند صدور حكم الطلاق من المحكمة؟ وإذا انقضت العدة قبل صدور حكم الطلاق ولم تحدث المراجعة بينهما وتقدم لخطبة المرأة المطلقة رجل آخر، فهل الخطبة صحيحة؟ إن الطلاق إن صدر من الزوج وصادف محله من زوجة ولم تقترن به الموانع التي تحول دون وقوعه، فإن الاعتداد بطلقته لا بطلاق المحكمة، وبناء على ذلك تعتد العدة المقترنة سواء كانت حاملا إلى حين أن تضع الحمل أو يائسا 3 أشهر أو من ذوات الحيض 3 قروء، فالعبرة بطلاق الزوج، لأن الطلاق جعله الشرع من حقه وأسند الأمر للزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فمسؤوليته إذن مسؤولية دينية وليست مسؤولية قضائية، فإن العدة إذا ابتدأت من يوم طلاقه وانتهت أصبحت المرأة أجنبية عنه، ويكون زوجها أسوة بجميع الخطباء، ولها أن تختار منهم ما تقيم به حياتها الزوجية، فإن عاد إليها بعقد جديد ومهر جديد إن كان قد طلقها دون الثلاث فإن الطلقة تحتسب عليه إن رجعت إليه، فإن كان قد طلقها طلقة ورجعت إليه فلا يملك عليها سوى طلقتين وعليه، فإن تزوجت زوجا غيره وصدر حكم الطلاق بعد ذلك من المحكمة فإن ذلك لا يقدح في عقد الزواج، والعلم عند الله تعالى. أفطر شاب فطور الصباح، وأثناء الأكل أخبرته والدته أنه يوم شك فأكمل فطوره، وقال في نفسه: إن كانت إحدى الدول الأخرى صائمة فسأمسك، وإلا أكملت على ما أنا عليه من إفطاري، ما حكمه وماذا يترتب عليه؟ إنه يجب على من لم ير الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم يصوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. ولا يحل له أن يصوم يوم 30 من شعبان لأنه يوم الشك، وقد ورد النهي عن صيام يوم الشك في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، غير أنه ينبغي أن يتحرى في أمر صيامه قدر الاستطاعة وبالوسائل المتوفرة ليطيع الله بحق وعلى بينة، ويبيت النية من الليل إذا علم بحلول رمضان من يوم غد برؤية هلال. هذا وإن كان القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم، إلا أن الميزان المقاصدي يقتضي أنه إذا ثبت عند ولي المسلمين أحد النظرين، إما بتوحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ العبرة في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم درءا للفرقة قولا واحدا، سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والعلم عند الله تعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقد ذهب الحنفية والإمام أحمد في قول إلى إباحة الذهب للرجال إذا كان يسيرا تابعا لغيره كالنسج والكتابة بخطوط الذهب، واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، ووجه الاستدلال من الحديث ما ذكره ابن عابدين بقوله: أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به، وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة، فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة. فهل قوله بدلالة المساواة استدلال بمفهوم الموافقة؟ وإذا كان كذلك فما الذي ترجحونه حفظكم الله في مسألة تخصيص العام بمفهوم الموافقة وجزاكم الله خيرا؟ الذهب محرم على الرجال قولا واحدا لأهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما مسك الذهب بيده اليمنى والحرير بشماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اليسير منهم مع اختلافهم في وجه اليسير. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، والمراد بالمقطع اليسير. وهل اليسير في باب الحاجة ومن باب أولى الضرورة، أم أنه يجوز مطلقا؟ فمن حمله على الحاجة قال: لا يجوز ما عداه ولو كان يسيرا. أما من أجازه مطلقا عن الحاجة فساواه بما تضمنه الحديث المذكور في السؤال وحدده باليسير عرفا. أما التخصيص بمفهوم الموافقة فلا شك أنه يجوز التخصيص به، لأنه من باب خطاب السمع على ما عليه جمهور أهل العلم، فدلالته دلالة لفظية لا قياسية. وعلى القول بأن دلالته قياسية وهو مذهب الشافعي ومن وافقه، فإن الصحيح جواز تخصيص العموم بالقياس، والعلم عند الله تعالى. ما حكم تعلم المرأة للسياقة؟ ركوب الدابة وسوقها أمر مشروع للرجال والنساء في العهد الأول، قد كانت المرأة تركب الحمار وتوجهه إلى بغيتها، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. غير أنه إذا احتاجت المرأة إلى تعلم السياقة حاجة أكيدة فإنه يشترط أن تتعلم مع امرأة إن وجدت، فإن ذلك أسلم لها لدينها وعرضها. فإن تعذب فيلزم أن تستصحب معها زوجها أو ذا محرم أو أختا لتنتفي الخلوة بينهما وتوابعها السبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تتعلم كيفية صنع الحلويات وطهي الطعام عند رجل أجنبي؟ الأصل في المرأة قرارها في البيت ومكوثها فيه، وإن خرجت فإنما تخرج للحاجة وبالضوابط الشرعية. ويأتي في مقدمة الحاديات تعلم دينها، ويأتي في طليعة ذلك علم التوحيد ومعرفة حقوق الله تعالى. وتعلم العلم الشرعي واجب عيني، وهو سبيل الوقاية من النار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية من النار بالإيمان والعمل الصالح، ولا يتأتى إلا بالعلم الشرعي النافع. فهذا هو المطلوب تعلمه قبل كل شيء، فإن كان ولا بد من تعلم أمور البيت والمطبخ من رجل أجنبي فالأحب عندي اجتنابه، إلا في حدود ضيقة إذا أمنت الفتنة وسلمت من دواعيها وانتفت القلوة والاختلاط والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تعرض القرآن بالأحكام تلاوة على مدرس أجنبي عنها مع العلم أن هذه الأحكام مشتملة على الغنة وغيرها؟ صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الأرجح، لذلك لا ترفع صوتها بالتلبية ولا بالتسبيح للإمام إذا نابه شيء في الصلوات، وإنما تصفق له، وإذا تقرر حكم عدم جوازه فإن ترخيم الصوت وتحسينه بالقراءة أو المخاطبة لا يجوز من باب أولى، لأن الملاطفة والملاينة وتحسين الصوت يؤدي غالبا إلى إثارة الفتنة وتحريك الغريزة فيمنع سدا للذريعة، وإنما يجوز لها مخاطبة الرجال للحاجة إن أمنت الفتنة بخلو الصوت من إثارة وانكسار، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، والعلم عند الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر حتى يأكل من أضحيته، فهل الأكل عام من أي جزء من الأضحية أم هو كما يقول العامة من الكبد؟ وما حكم تخصيص الأكل من الكبد؟ وبارك الله فيكم. الثابت من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي رواية: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. والحكمة من فعله صلى الله عليه وسلم موافقته للفقراء كما ذهب إليه أهل العلم، لأن الظاهر أن لا شيء لهم إلا ما أطعمهم الناس من لحوم الأضاحي، وهو متأخر عن الصلاة بخلاف صدقة الفطر فإنها متقدمة عن الصلاة. وقد ذكرت حكمة أخرى، وهي ليكون أول ما يطعم من أضحيته امتثالا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سواء قيل بوجوبه أو بسنيته. هذا وقد وردت سنته في مطلق الأكل من غير تحديد عضو أو تخصيص موضع، وإنما جاء اختيار الكبد في لسان بعضهم لا من جهة التعبد لافتقاره إلى دليل يعضده، وإنما الجاري عادة كون الكبد أخف الأعضاء انتزاعا وأسرع نضجا وأسهل هضما، والعلم عند الله تعالى. ما هو القول الشاذ في الفقه؟ حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وهذا القول الذي رجحه ابن حزم بعد أن ذكر حد الشذوذ عند العلماء وفندها، ذلك لأن مفارقة الواحد من العلماء سائرهم إما أن يكون عن دليل وحجة أو لا، فإن كانت مخالفته مبنية عن أدلة الشرع وحقق فيها الحق والصواب فما هو بشاذ، بل هو الجماعة وإن كان وحده، لأن من كان وفق الحجة والبرهان من كتاب أو سنة وقويت حجته وافق الحق، وهو الأصل الذي قامت السماوات والأرض به لقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أما إذا كان خروجه عن الجماعة في صوابها وتعلق خروجه بمخالفة الحق الذي هو مع غيره فهو شاذ عن الحق موافق للباطل الذي هو خروج عنه وشذوذ منه، لأنه ليس في الوجود إلا حق وباطل. فإذا لم يجوز أن يكون الحق شذوذا لازم أن يكون الشذوذ هو الباطل وعليه، فلا يسمى قول الأقل شاذا ولا قول الواحد ما دام الحق قائما عنده مستمسكا به ولم يرد ما يبطله فهو الجماعة أو جملة أهل الحق. وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة وسائر الأرض أهل الشذوذ والفرقة، ومن جانب الصواب وخالف الحق فهو الشاذ ما دام الباطل قائما عنده مستمسكا به ولو كانوا جماعة أو جملة، والعلم عند الله تعالى. قرأت فتواكم في خصوص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إذا كانت بصيغة كان يفعل كذا تفيد العموم، ثم اطلعت على كلام في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال فيه ما يلي: وقد ادعى الكثيرون أن كان يفعل تدل على العموم في أقسام الفعل وأوجهه، إلى أن قال: وقول من ادعى العموم مردود بما قال ابن قاسم في شرح الورقات، يمكن أن يجاب بأن كان يفعل، وإن أفادت التكرار فإن كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيه، لأنها إنما تقع في أحد السفرين فالمجموع لا عموم فيه، إذ المركب مما لا عموم فيه. واحتمال أن بعض المرات في أحد السفرين يشير إلى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاتين في السفر، وبعضهم في الآخر غير معلوم ولا ظاهر، فصار اللفظ مجملا بالنسبة للسفر القصير كما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق. فأشكل علي هذا الكلام مع كلامكم، فأرجو التوضيح وكشف اللبس، وبارك الله فيكم. لا تعارض في النتيجة بين ما تقدم لي ذكره من أن كان تفيد التكرار وما نقلوه ضمن السؤال، حيث إن شارح الورقات لا ينفي التكرار ولكنه ينفي العموم في ذات المرة والمرات سواء على جهة الانفراد أو التركيب. ومذهب الجمهور عدم إفادة التكرار لا عرفا ولا لغة، وبهذا قال الفخر الرازي ورجحه ابن السبكي، خلافا لمن يرى أن حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كان يدل على التكرار لا للفظ الفعل الذي بعدها. وبهذا قال ابن الحاجب والإسنوي والفتوح والشوكاني وغيرهم، إذ يستفاد من قولهم كان حاتم الطائي يكرم الضيفان على تكرار الإكرام والتردد عليه أكثر من مرة. وإنما عنيت بحكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كان العموم بمعنى التكرار لا بمعنى إخبار على دوام الفعل والمواظبة عليه، ذلك لأنه إنما يؤتى به لحكاية الفعل أو الحادثة على وجه التكرار بغض النظر إن كان مستفادا من ذات اللفظ أو من دليل خارجي. وقد أوردت ذلك لبيان نهي صلى الله عليه وآله وسلم وقضائه الذي ليس حكاية الفعل الذي فعله، وإنما هو حكاية لصدور النهي والقضاء من أقواله، فكان اقتضاؤه للعموم أولى، وهذا بخلاف مطلق الفعل غير مقرون بحكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كان وعليه. ولو سلم أنه لا يقتضي الفعل بلفظ كان سوى مطلق الوقوع لغة، أي أنه يفيد إلا الماهية من حيث ذاتها، إلا أنه يقتضي التكرار عرفا أو بدليل خارجي على أقل الأحوال، خلافا للفخر الرازي ومن تبعه. وقد ذكر القرافي أن كان أصلها أن تكون في اللغة كسائر الأفعال، لا تدل إلا على مطلق وقوع الفعل في الزمن الماضي، وهو أعم من كونه تكرر بعد ذلك أو لم يتكرر، غير أن العادة جرت بأن استعمالها في الفعل لا يحسن إلا إذا كان متكررا، والعلم عند الله تعالى. قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية، لغوية، وعرفية، فهل على رأيهم أنه لا مجاز؟ أهل العلم يقسمون اللفظ إلى لغوي وشرعي وعرفي ومجازي، وبرهان ذلك أن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له كان حقيقة لغوية بالوضع، أي بالوضع اللغوي، وإذا استعمله أهل العرف العام أو الخاص كان حقيقة عرفية، وإذا استعمله الشرع فيما شرعه به سمي حقيقة شرعية، وإذا كان اللفظ استعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كان مجازا. فالفرق بين الحقائق الثلاث أنها موضوعة بحسب الاستعمال، فإذا استعملها العرف كانت حقيقة عرفية، وإلا فهي حقيقة شرعية أو لغوية، بخلاف المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلو قال قائل الأسد فهو موضوع في الحقيقة اللغوية على الحيوان المفترس، وإذا قال قائل الصلاة فهي في اللغة الدعاء، لكن الشرع استعملها في الحقيقة المتمثلة في الأفعال والأقوال المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فإذا أطلقت الصلاة فلا ينصرف الذهن إلا للحقيقة الشرعية ما لم ترد قرين صارفة إلى غيرها. كذلك إذا أطلق لفظ الأسد فلا ينصرف الذهن إلا إلى الحيوان المفترس، ولا ينتقل إلى غيره إلا بقرينة صارفة. فلو قال قائل رأيت أسدا يرمي بالنبل أو شاهرا سيفه، لكانت قرائن دالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي لوجود تلك القرائن، فكان مجازا. وكذلك اللفظ إذا استعمله على العرف العام كالدابة مثلا، فإنها في اللغة تستعمل على كل ما يدب على الأرض، لكن أهل العرف العام استعملوها لدوات القوائم الأربع، كذلك الرفع والنصب والجر، فلها معان في اللغة، لكن أهل العرف الخاص استعملوا الرفع للضم والنصب للفتح والجر للكسر. فإذا ما استعمله أهل الوضع والشرع والعرف فهي حقائق وضعية أو شرعية أو عرفية، وما استعمله في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز وليس حقيقة، ولكل مجاز قرينة لأنه على خلاف الأصل، والعلم عند الله تعالى. إن الأمر يقتضي الوجوب على قول جمهور العلماء، فهل هذا يشمل صيغ الأمر الأربع مع القرائن الدالة على الأمر، أم يكتفى في ذلك بصيغ الأمر الأربع؟ للأمر صيغة موضوع له لغة وتدل عليه حقيقة بدون قرينة باتفاق السلف، وهو مذهب أهل السنة، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، كذلك النهي وصيغته لا تفعل. وللأمر صيغ أخرى كاسم فعل الأمر مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم، والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب. وخصصت صيغة افعل بالذكر لكثرة استعمالها في الكلام، خلافا لمعظم الأشاعر الذين منعوا وجود صيغة للأمر في اللغة، وإنما صيغة افعل مشتركة عندهم بين الأمر وغيره، ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة، بناء على اعتقادهم بأن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. وهذا المعتقد مخالف لما جاء في الكتاب والسنة وإجماع أهل اللسان واللغة وإجماع الفقهاء وسائر العقلاء فيما تعارفوا عليه. فمن الكتاب قوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فلم يسمي الله إشارته إلى قومه كلاما، وهذا مما يبطل القول بالكلام النفسي لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ. ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فالحديث أفاد التفريق بين حديث النفس والكلام بالألفاظ والحروف، فأضاف الأول إلى النفس، إذ الكلام في النفس يحتاج إلى تقييد مثل قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما الكلام بالألفاظ والحروف فهو الأصل المتبادر إلى الفهم، فلا يحتاج إلى تقييد أو إضافة، وقد أجمع أهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل وحرف، كما أجمع الفقهاء على أن من حلف ألا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث. والمعلوم أن أهل العلم أجمعين يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس، وعليه فلا اعتداد بمن خالف في ذلك. وبه يتبين أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب إلا إذا اقترنت به صوارف عنه إلى غيره، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز الاستمناء من أجل إجراء تحليل طبي للمني؟ إذا التجأ المحتاج إلى الاستمناء على جهة الطبيب لا على سبيل المتعة والتلذذ فإنه يجوز للحاجة جريا على ما يعرف تقعيدا أن ما حرم لغيره يباح للحاجة، العلم عند الله تعالى. لي أخت شقيقة مريضة طريحة الفراش في المستشفى تحتاج إلى كلية، وقد طلبت مني أن أعطيها إحدى كليتي، فهل التبرع بالكلية جائز شرعا؟ الأصل أن أعضاء الآدم ليست ملكا له بل هي ملك لله، ويحتاج إلى إذن، ولم يرد من النصوص الشرعية ما يدل على أن الفعل مأذون فيه، بل وردت من الآيات القرآنية ما تأمر العبد بالمحافظة على بدنه مطلقا سواء لنفسه أو لغيره، منها قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن الآية تفيد النهي عن قتل النفس وكذلك بتر العضو منها لغير مصلحة البدن، يعد قتلا للعضو، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الدالة على تحريم الإلقاء بالنفس في مضان الخطر كما تفيد وجوب المحافظة على ما اؤتمن عليه العبد كوديعة عنده قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لذلك لا يجوز أن يجني على نفسه أو على عضو من أعضائه إلا بحق ثابت شرع كما لو وقع في جريمة ارتكبها توجب قصاصا كالقتل أو حدا كالقطع أو الجرح فيقيم الحاكم عليه الحكم بما يستحقه والله تعالى كرم بني آدم وذلك يقتضي المحافظة على أبدانهم على نحو ما أمر الشرع هذا والعلماء المعاصرون اختلفوا في نقل جزء ثابت من الإنسان وزرعه في بدن آخر على وجه الضرورة على أقوال والأوفق عندي المنع من نقل أعضاء إنسان مطلقا اللهم إلا إذا وجدت الأعضاء مخزنة ومحفوظة في المستشفيات وأخذت برضا أصحابها أحياء كانوا أو بعد موتهم بناء على الفتاوى المجيزة أو المفصلة فإنه الحال هذه يجوز على وجه الضرورة زرعها في المريض تلافيا لهلاكه لعدم جدوى بقاء العضو بدون استعمال والعلم عند الله تعالى هل يجوز استعمال هاتف المؤسسة للأغراض الشخصية؟ إنه يتحرى سؤال الإدارة المسؤولة عن إجازة المكالمات الشخصية الخارجة عن مصلحة الإدارة فإن منعت فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والشخص المعنوي الشركة أو المؤسسة كالشخص الطبيعي في الحكم ما لم تقترن به حاجة ملحة وليس له وسيلة في الحال سواها فيباح له استعماله من غير تعد قدر الحاجة إذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة والعلم عند الله تعالى تفضلتم شيخنا بالإجابة لي بارك الله فيكم حول عدم جواز التعامل مع البنوك من بيع لها لبعض اللوازم الغذائية من ماء معدني وقهوة وما إلى ذلك فما نصيحتكم لي في بقائي في هذا المحل بما أني عامل فيه فقط إذا رفض صاحب المحل قطع بيعه مع هذه البنوك أفيدونا بارك الله فيكم لا يخفى أن البنوك تقوم أساسا على الإقراض الربوي المنهي عنه بنصوص شرعية متكاثرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء وإذا كان الأصل في المناهي وجوب تركها وهجرانها لقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السيئات، في رواية المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فإن التعاون مع أهل المعاصي في معصيتهم معصية وذنب لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الدين، وسلم تسليما.